الظالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، معشر الأبناء والإخوان، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فبناء على رغبة مركز الدعوة والإرشاد التابع لهيئة الإفتاء والدعوة والإرشاد والبحوث العلمية، بناء على تلك الرغبة التي تتمثل في انتدابي لإلقاء كلمات بين الأبناء والإخوان في بيوت الله، حيث لا يشهد أكثر الأحياء دروس المسجد النبوي، فرأى المركز أن يتابعه وأن يغشى عليهم مساجدهم ليبلغهم دعوة الله، فجزى الله المحسنين خيرا. هذا هو الكلمة التي أسأل الله تعالى أن ييسرها ويفتح فيها علينا وينفعنا بها جميعا، هي الحمد لله تملأ الميزان. هذا اللفظ الكريم جاء في حديث طويل أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، وفيه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصبر ضياء، والصدقة برهان، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. مرة ثانية نتبرك ونتشرف ونحاول أيضا أن نحفظ كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، نريد نص الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصبر ضياء، والصدقة برهان، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ومرة ثالثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه إذا تكلم أن يتكلم ثلاثة، وإذا سلم أن يسلم ثلاثة، لأنه يبلغ عن الله. يقول عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصبر ضياء، والصدقة برهان، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. في الحلقة السابقة وسميناها محاضرة، تناولنا الجملة جملة الصلاة نور، والآن نتناول هذه الجملة الحمد لله تملأ الميزان. وإن أطال الله في الأعمار وأعاننا على دراسة هذا الحديث ففي كل أسبوع نتحدث عن جملة، فلا تنتهي الجمل السبعة إلا وقد حفظنا الحديث، ومن حفظه حفظه الله إذا حفظه لفظا وعملا وكان من الفائزين. ويصر المؤمن أن يحفظ لنبيه صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث، وهو عبارة عن دور غوالي ثمينة تعدل الدنيا وما عليها. فبسم الله مع الأبناء والإخوان نتدارس قوله عليه الصلاة والسلام الحمد لله تملأ الميزان. نبحث أولا كلمة الحمد لله. هذه الجملة المركبة من مضاف ومضاف إليه، الجار المجرور في حكم الإضافة، وهي جملة خبرية. الحمد ثابت لله عز وجل. الحمد لله، ما هو الحمد؟ الحمد والمدح بمعنى واحد، فلان حمد فلانا أو مدحه، ما هناك بون ولا فرق بين اللفظ المعنيين. الحمد والمدح بمعنى واحد، إلا أن الحمد يكون على الجميل لاختياره، الحمد يكون على الجميل لاختياره بخلاف المدح، إذ قد لا نقول فلان مدح الله تعالى لأن صفات الجلال والكمال ذاتية لله رب العالمين، فنحمده فنقول الحمد لله، فنثبت جميع ألفاظ المحامد التي عرفها الناس وحمد بها بعضهم بعضا وامتدح بها بعضهم بعضا، جميع المحامد لله. لأن كلمة ال في لسان العرب في مثل هذا الموطن من الكلام تدل على الاستغراق، بحيث جميع ألفاظ الحمد تضمها وتحويها ولا يخرج منها لفظ. كل ما عرف الناس من ألفاظ الحمد والمدح اندرجت ودخلت في هذا الحيز وأحاطت بها كلمة الحمد لله، فلم يبق لأحد حمد. والحقيقة هي كذلك، وعزته وجلاله للحمد له وحده دون من سواه استحقاقا على الحقيقة. لما؟ الجواب أروني من نحمده لكم. نحمد هذا الشاب، لما نحمده؟ لتقواه، شاب تقي نشأ في عبادة الله، فهو أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله نحمده لتقوى. هل هذه التقوى ذاتية أو موهوبة له أعطيها؟ الجواب عنكم موهوبة له، أعطاه الله إياها، وفقه لها، هداه إليها. إذن فمن يحمد على الحقيقة؟ الذي أعطى التقوى ووهبها ويسرها وأعان عليها، أو الذي تلبس بها عارية؟ الحمد إذن لله. وهذا الشيخ الكريم مضياف كريم، كلبه لا ينبح من كثرة الضيوف، طعامه مبذول، ماله غير مردود، نمدحه ونبالغ. هل له الحمد حقيقة؟ هو الذي خلق المال؟ الجواب لا. هو الذي سخر نفسه لأن تعطي وتبذل وتهب؟ الجواب لا. يحمد الذي أعطاه المال ووفقه لإنفاقه في مرضاته، يحمد الذي جعل من طباع الشيخ وغرائزه غريزة الكرم وخلق الكرم. فالفاعل الحق هو الله، إذن فالذي يحمد هو الله. وهذا شجاع بطل يختطف الفائز من على صهوة جواده ويضرب به الأرض. ناخذ في مدحه هذا عنترة هذا فلان، والحقيقة الحمد لله الذي قوى ساعديه وابط جأشه وأعطاه من القوة البدنية ما يستطيع أن يضرب بها وينتصر. فكل ما عنده موهوب له. كان في يوم الأيام أجبن مني وأعجز من جدتي، ولكن الذي أكسبه القوة وأعطاه خلق الشجاعة هو الله، فهو الذي يستحق الحمد على الحقيقة. فالحمد لله. وإن جينا إلى الصفات الخلقية فالأمر واضح. فلان معتدل القامة، حسن القدر، جميل المنظر، أظهر اللون. فهذه الزهرة في لونه والاعتدال في قامته والاستقامة في جسمه هو الذي خلقها. من الذي يحمد؟ يحمد الخالق الواهب الله الذي جمله وحسنه. أما غير الله فلا حق له في ذلك. فلان عالم حرير، بحر زاخر، يفتي في المذاهب الأربعة، يقول ويثري، يخطب ويبين، وناقص في مدحه. هل هو الذي علم نفسه؟ من الذي علمه؟ من الذي فقهه؟ من الذي وفقه؟ من الذي أرشده؟ من أكسبه الذكاء؟ من قوى حافظته وذاكرته؟ من نجده؟ الله. فلا يحمد إذن إلا الله. وهكذا بالتتبع والاستقراء لا نجد من يستحق الحمد إلا الله. فلهذا قال الحمد لله، من بقي له شيء فليأخذ. الحمد لله ملكا واستحقاقا، وقد استغرق جميع المحامد. وليعلم الأبناء والإخوة الحضور أن كلمة الحمد لله بالذات، هذه الكلمة لولا أن الله عز وجل منحناها وهدانا إليها وعرفها لنا ما كنا لنعرفها. فإنه عز وجل حمد نفسه بنفسه وعلمنا هذه الكلمة، فقلناها له ولولا علمنا ذلك ما علمنا، ولو بحثنا كيف نشكره لما عرفنا كيف نشكره. فامتن علينا بمنة أن علمنا كلمة الحمد لله، كأنما قال قولوا الحمد لله. الحمد لله، وزن هذه الكلمة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تملأ الميزان، يعني بالميزان ميزان يوم القيامة. والإخوة والأبناء يعرفون أن هناك ميزانا يوضع يوم القيامة لوزن أعمال العباد، والإيمان بهذا الميزان جزء من عقيدتنا نحن أهل الإسلام. فقد نطق القرآن بذلك، وبينت السنة مراد الله من ذلك، وأصبح الإيمان بالميزان عقيدتنا نحن أهل الإسلام. قال تعالى ونضع الموازين القسط، أي العدل، ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونضع الموازين القسط العدل ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ما وإن كان مثقال حبة من خردل، وزن حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا الذي جعل المؤمن يتحاشى أن يتناول حبة عنب لا تحل له، يتحاشى أن يتناول تمرة، لأنه يعرف أنه يسأل عنها ويوزن حجمها في ميزانه. وفي بيان هذا الميزان يقول الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه ومن سورة القارعة: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يكون الناس في خفة عقولهم، في أحلامهم، حيث يفقدون رشدهم وصوابهم للهول للفزع، لأنها القارعة التي تقرع القلوب فتكاد تطير. حسبك أن الناس يكونون في تلك الساعة الرهيبة كالفراش الممسوس، المتفرق هنا وهناك، لا يعرفون ذهابا ولا جيئا، لا يعرفون طلوعا ولا هبوطا، لا يعرفون أين يتجهون. ولقد جربنا هذا في قارعة الدنيا قبل قارعة الآخرة، في الحرب العالمية الثانية، إذا جاءت الطائرات حاملة القنابل لتقذف بها في مصالح الحكومة، والله لك ما قال الله، الطالع إلى العمارة كالهابط لا يدري أين يذهب، والماشي في الشارع لا يدري أين يذهب، والذي يدخل إلى المغارات والسراديب عدد داخل وآخر خارج لا يدري الداخل لما ولا الخارج لما. هذا فقط دوي المدفع وأزيد الطائرات، فكيف بالقارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. ولاحظ الفراش كيف يتجمع على المسمار فيحترق وهو لا يشعر ولا يدري. إذن فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وأم الإنسان ما هي والدته؟ أم رأسه، يؤخذ هكذا ويلقى أسفل. ومنهم من يؤخذ كالجرادة، يؤخذ ناصيته من وراء مع قدميه ويلقى هكذا في النار. وقعوا إن شئتم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، هذه الناصية تجمع وراء مع القدمين فيكسر الشخص كسرا ويلقى مع إهانة هكذا في النار. لنفهم ونحن غافلون، ولولا الغفل لصعقنا الآن. إذن عرفتم هذا الميزان. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان؟ يقولها معاشر الأبناء ليرغبكم في قولتها، ليحبب إليكم لفظها، من أجل أن تعيشوا عليها. وحسبها أنها تملأ ميزانك في وقت أنت في حاجة إلى حسنة واحدة. لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأب يوم القيامة توضع أعماله في كفة الميزان، فيبقى مفتقرا إلى ما يرجح كفة ميزانه، يبحث عن حسنة، ومن أين يجدها وكيف يحصل عليها؟ فياتي ابنه وفلدة كبده فيقول أي فلان لقد كنت لك خير الآباء، وكنت وكنت، فهل لا حسن واحدة يرجح بها ميزاني فأنجو من عذاب الله؟ فيقول إي أبتاه، لقد كنت لي خير الآباء، ولقد كنت لي وكذا وكذا، ولكن نفسي نفسي. وتذهب الأم إلى ابنتها فتقول كما قال الأب لابنه، فيشح الابن بالحسنة خشية أن يوبق في النار. والغافلون مثلي لا يهمهم حسنة جات أو ضاعت، غير مهم، أما ريال وريالان وثلاثة لا نكرب لها ونحزن. أما حسنة، لأننا أموات في صور أحياء. وقد ضربت لنا مثلا أعيده تذكيرا وتعليما، نحن الذين عرفنا الطريق إلى الله وعجزنا عن السير إليه، مثلنا مثل من وضع في بيت زجاجي من الزجاج الشفاف الذي يكشف ما وراءه، ولكن من نوع كثيف غريب لا يسمع صوت ولا حركة ولا يشم رائحة، فيرى أمامه الجنة والنار والعباد والدنيا، ولكن لا يستطيع أن يشم رائحة ولا أن ينال شيئا مما يشاهد. هكذا محجوب في هذا البيت الزجاجي، فإن انفتح له ولو كوة صغيرة تنسم نسيم الحياة، وجاءه الروح والريحان وتنعم وعاش وكأنه في الجنان، يشاهد الصالحين، يسمع أصواتهم ويراهم وهم يتزاورون في دار السلام. لكن إذا بقيت كما هي لا كوة ولا نافية تفتح ولا بأس، نشاهد فقط كالمخدر الذي لا يحس أبدا. أما غيركم ممن لا بصير لهم في دين الله ولا معرفة لهم بالله ولا بالطريق إلى الله فهم يعيشون في بيت مظلم لا قوة فيه ولا لا يرون شيئا، يعيشون في الظلام. فنحن نريد أن يفتح الله لنا بابا أو نافذة حتى نجد برد الرحمة في قلوبنا. الحمد لله تملأ الميزان، يا من يريدون أن يمتلئ ميزانهم لينجو من عذاب الله ويفوز برضوان الله، فقد أرشدكم رسول الله إلى هذه الكلمة: فلتكن دائما بين شفتيكم لا تخطئكم. الحمد لله. وهل تعلمون أن الحمد لله رأس الشكر؟ لا تستهينن بني بالحمد لله فإنها رأس الشكر. ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رأس الشكر. فلهذا من لم يحمد الله ما شكر الله. ومن هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أنعم على عبد النعمة جلت أو حقرت، صغرت أو كبرت، قلت أو كبرت، فقال فيها الحمد لله إيمانا، وتخرج من نياط قلب الحمد لله، لا تخرج ميتة على سبيل العادة كما تخرج من أفواهنا الحمد لله الحمد لله، لا الحمد لله. هذه تعدل تلك النعمة التي أنعم الله بها عليه، وإن كانت قصورا وزورا، وإن كانت أموالا طائلة، وإن كانت ما كانت، قولك الحمد لله أفضل من تلك النعمة مهما جلت وعظمت. ما من عبد ينعم الله تعالى عليه بنعمة فيقول الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل من الذي أعطي. الحمد لله. إذن وفي الحديث الشريف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب من العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة الواحدة أن يحمده عليها. وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب خير هدى وخير هدي. فكلمة الحمد لله لا تكاد تفارق شفتيه. والحمد لله أن هذه الأمة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم امتازت بهذه الفضيلة، حتى إنها لتعرف عند الأمم السابقة، وقد جاء وصفها وذكرها والحديث عنها في كتب الله، جاء وصفها بماذا؟ بأمة الحمد، وفي بعض الألفاظ بالحمادين، يعرفون بالحمادين وبأمة الحمد. ولهذا الطبقة المنوعة بين المسلمين دائما كلمة الحمد لله لا تفارق. كيف أنت يقول الحمد لله بالخير وهو مريض في سياقات الموت؟ فلان كيف حالك؟ الحمد لله. سقط من على دابته؟ الحمد لله. أكل شرب؟ الحمد لله. لبس؟ علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن أحدنا إذا لبس ثوبا يقول الحمد لله الذي كسانيه أو كساني هذا الثوب ولو شاء لعاني. الحمد لله تملأ الميزان. كيف تملأه؟ هذا غيب، ولكن الإيمان بمدلولها واجب. توضع الحمد لله فيمتلئ بها الميزان. نعم هي معنى من المعاني، والمعاني كالمحسوسات عند الله. وسيأتي قول الرسول صلى الله عليه وسلم تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. فآمن المؤمنون وصدق المصدقون حتى انكشف لنا وعرفنا أيضا أنها حقيقة ملموسة. عندما أقول سبحان الله والحمد لله تأخذ هذه الكلمة تتموج ويتناقل وأجزاء الأثير تتموج حتى تملأ ما بين السماء والأرض. هذا عرفناه من طريق الاختراعات العصرية. كيف تصل الكلمة إذن؟ بواسطة الأقمار الصناعية، باللاسلكي وبالسلكي. الآن هذه الكلمة تسجل في الهواء، وهناك آلات تلتقط وهي ما زالت تتموج، وإذا بارك الله فيها يحفظها فتتموج حتى تملأ ما بين السماء والأرض، وتعطى ذلك عبد الله كله أجورا. فلا غرابة إذن أن يقول صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان. معاشر الأبناء، الحمد لله يسن لنا قولها ونعيش عليها أيضا. عندما نريد أن ندخل المسجد ماذا نقول؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. نخرج نقدم رجل اليسرى ماذا نقول؟ بسم الله، أي خروجنا، والحمد لله على أن أقدرنا على أن نخرج. اللهم افتح لي أبواب فضله. والحمد لله إذا أكل عبد الله ينهي أكله بكلمة الحمد لله، وإذا شرب ينهي شربه بكلمة الحمد لله، وإذا نام ينام على كلمة الحمد لله، وإذا استيقظ يستيقظ على كلمة الحمد لله. يستيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم من نومته فيلهج الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. حتى إذا ركب أحدنا دابته أو سيارته أو سفينته، ما إن يجلس ويستقر على كرسيه أو على رحله أو صرجه حتى يقول الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. معاشر الأبناء والحضور، بالمناسبة نقول الحمد لله، عرفنا أن جميع المحامد قد استغرقها الله ولم يبق منها لسواه، ولكن هل يجوز لنا أن يحمد بعضنا بعضا؟ الجواب يجوز بشروط، فلنحفظ هذه الشروط. أولا الاقتصاد، القصد القصد، فلا غلو، إذ الإفراط في المدح يؤدي بالعبد إلى الغلو، والغلو في ديننا حرام، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الحق. فإذا كان ولا بد فالقصد، ما معنى القصد؟ لا تبالغ. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بنفسه فقال فداه أبي وأمي لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني أي لا تبالغوا في إطرائي ومدحي كما فعل النصارى في عيسى عليه السلام. إذن فالمبالغة في المدح ممنوعة، العدل والقصد. ثانيا، لا يحل أن تمدح بمعنى تحمد شيئا لا يستحق ذلك، ليس فيه مقتضاء المدح، وإلا كنت قائلا بالزور لننتبه. إذا كانت العنبة حامضة لا يجوز أن تقول ما أحلاها، تمدحها بالحلا وهي حامضة، أليس هذا كذبا وزورا؟ بلى. وإذا كان الشيخ بخيلا وتعف من بخله ما يعف غيرك من أهله، وقلت الشيخ كريم لقد قلت يا بني الزور ونغتقت بالباطل، وإذا قلت فلان عالم وهو جاهل قلت باطلا وزورا لأنك تمدح. إذن فلا تمدحن إلا إذا وجد سبب المدح، تقول في الأعمى ما أبصره لا يحل هذا، وفي الظالم ما أعدله باطل ولا يصح، فلا بد وأن يكون النعت الذي أو الوصف الذي تصف به قائما بذاته ولا تبالغ، هذا أولا. وثانيا، لا تمدحن امرؤا في وجهه، إذ التعاليم النبوية قاضية بذلك، فقد امتدح رجل آخر في حضرته وبين يديه والرسول يسمع، فقال أي فلان لقد قصمت ظهر أخيه، وامتدح أناس آخر أيضا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد قطعتم عنق أخيكم. ولهذه التربية النبوية مزايا وفوائد لا نستطيع استيفاءها، ولكن نرمز رمزا ونشير إشارة. كثيرون أولئك الذين يمدحون أمام الناس من أجل فضيلة، وإذا بهم ينغرون ويتخلون عن تلك الفضيلة ويحل محلها رذيلة. كم من إنسان يمدح في وجهه فيحسب أنه خير الحاضرين وأكمل أهل المدينة أجمعين، فياخذ في الكبر والانتفاخ، وإذا بيصاب بأخطر داء حتى يصبح شر المجتمعين. فلهذا لا يمدح امرؤ بين يديه، إن غاب لا بأس أن تمدحه بالعدل والقسط. أما الذي لا فضل له ولا صيبة كمال فتمدحه، فذلك المدح الحرام. وقد اهتدينا إلى هذا من القرآن الكريم، أو أخذناه من القرآن الكريم. هل رأيتم الله عز وجل حمد نفسه ولم يذكر سبب الحمد؟ تتبع القرآن، أول سورة اسمها سورة الفاتحة، الحمد لله لما رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا الذي استوجب له الحمد. سورة الأنعام، الحمد لله لما الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فالذي يخلق السماوات والأرض ما يمدح؟ وصانع سيارة يمدح؟ الذي خلق مادة الظلمة والنور وكانت لا ظلم ولا نور وأوجدهما كيف لا يمدح بهما؟ سورة الكهف. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الكتاب الفخم العظيم، الكتاب الذي لا نظير له، لا يشابه كتاب، الكتاب الذي عاجز الإنس والجن عن محاكاته والإتيان بمثله. هذا الكتاب أنزله على عبده. الناس يمدحون كاتب ما قال في صحيفة، أو ألف رسالة جمع كلماتها ومعانيها مما سبقه، يمدحونه ويثنون عليه، وإذا لم تمدحه يغضب. هو الذي أنزل القرآن كله، الحمد لله الذي أنزل الكتاب. سورة سبأ مفتتحة بالحمد، الحمد لله لما له ما في السماوات، الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض. فاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاء الملائكة رسلا. من هنا استوحينا أن الحمد أو المدح لا يمكن أن يكون إلا إذا وجد ما يقتضيه، وجد سببه، وجد كرم قل فلان كريم، وجد تقوى قل فلان تقي، وجد صلاح قل فلان صالح أو من الصالحين. أما مع انعدام ما يقتضي المدح فالمدح ظلم وباطل ولا يحل أبدا. معاشر الأبناء، عرفتم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منا أن نكثر من هذا اللفظ وإلا لا؟ إذن فأكثروا، فلتكن كلمة الحمد لله دائما على طرف ألسنتنا. وإن أقواما لا يأكلون ويشربون ويلبسون ولا يحمدون الله، بل يأكلون ويصفرون. فأنتم أولياء الله وأهل طاعته، ينبغي أن تكونوا في مستوى يليق بكم. وهذا إغراء رسول الله وتحريشه. الحمد لله تملأ الميزان. أترون هذا مجرد خبر فقط؟ أو يقول لنا قولوا الحمد لله، اكثروا من الحمد لله. فمن أكل أو شرب أو قام أو قعد أو ركب أو صفي أو عوفي أو وصل أو نزل، دائما كلمة الحمد لله. ما أطيبها وما أطيب ريحها وما أعظمها وما أعظم مثوبتها، الحمد لله، على شرط أن ينطق بها اللسان ويمتلئ بها الجنان القلب. إذن أوصيكم بها نيابة عن رسول الله، فقولوا إذن الحمد لله. هات بني الأسئلة، من أراد أن يسأل، لأن الحصة تنقسم إلى أسئلة. نحن كبائعي الخضروات كفرقنا، فلما يجي فرقنا للحوش لا بد يسأل الناس ماذا عنده. تفضل. إن أجبناك باختصار الحديث ضعيف، وإن عملنا به قالت العلماء يقرأ على المريض المحتضر الذي السائل يقول هل حديث اقرأ على موتاكم ياسين حديث صحيح؟ الجواب الحديث من حيث الصناعة ضعيف، وإن قلنا يعمل به في فضائل الأعمال فإن معناه عند أهل الحديث وعلماء الإسلام أنه يقرأ على من حضره الموت ليخفف الله عنه سكرات الموت، رجاء أن يخفف الله عنه. أما القرآن يا ابن اليماني الحبيب، القرآن يقرأ على الأحياء الأصحاء، ثبت، يقرأ على السارق حتى يبطل السارقة، وعلى الزاني حتى يترك الزنا، وعلى المرتشي حتى يترك الرشوة، وعلى تارك الصلاة حتى يصلي، لأن القرآن ذكر، اسمه الذكر، من قرأ عليه تذكر. أما الميت المسكين إذا قرأت عليه ينهض يصلي، يقوم يغتسل، يدخل يده في جيبه يتصدق، لما إذن توبخه في القرآن؟ والله عز وجل يقول لينذر من كان حيا، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، لتنذر يا رسولنا من كان حيا. الحي خلاف الميت وإلا لا؟ الحي غير الميت. إذن فلهذا قراءة القرآن على الأموات ليست مشروعة، يرسلون به إلى ربهم ليغفر لموتاهم ويرحمهم. من لا يذكر الناس لا يذكر حديث، يقول الأستاذ عبد القادر حديث أو كلمة من لا يشكر، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، هذا ثابت في الحديث؟ إيه نعم. ومعناه الذي لا يشكر الناس حقيقة لا يشكر الله، ما دام ما يعترف بالنعمة ولا يقر بالجميل، فهل تراه يشكر الله؟ لو كان راكزا في نفسه لاعتراف بالفضل، لاعتراف بالجميل، فتراه كل من احسن اليه قام يشكره كذا. فاذا كان لا يشكر الناس ذي علامة كبرى على انه لا يشكر الله. ليس معناه ان الذي يشكر الناس يجب ان لا يشكر الله، لا، الذي لا يشكر الناس اعلم انه ما شكر الله لانه ما يعترف بالجميل. هذه الغريزة، هذا الخلق معدوم عنده، بدليل تركبه تعطيه تكرمه ما يقول جزاك الله خيرا، فهذا لا يعترف بالفضل، فلهذا لا يشكر الله. سائل يقول في هذه الأيام يتحدث الناس أن هذه الأيام أيام المولد، فما هو القول الفصل في هذه المسألة جزاكم الله خيرا؟ يا معاشر المستمعين، أولا أعلمكم العلم ينفع، أن المولد على الهيئة التي يعرفها الناس والصورة التي يعيش عليها الناس من حيث الحكم الشرعي إنه بدعة من البدع، والبدعة موسومة من لسان رسول الله في كلمة ضلالة. والدليل على البدع هي إجماع أهل العلم أن هذه البدعة ما حدثت إلا في القرن السادس بعد مضي 500 سنة و25 سنة وجدت. عاش المسلمون 5 قرون ما سمعوا بها ولا عرفوها، فهي بدعة. يبقى الكلمة التي ينبغي أن تحز في نفوسنا هي أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول هذا ليلة 12، ومات صلى الله عليه وسلم في نفس الشهر في نفس الليلة. اجتمع عندنا ولادة وموت، فأيهما نقدم؟ نقدم البكاء والحزن أو الفرح والزغردة؟ تاريخ الوفاة أثبت من تاريخ الموت. نعم، لأن تاريخ الوفاة والدولة الإسلامية قائمة والكتاب والحساب والمؤرخون موجودون، أما تاريخ الولادة فمجهول ولا لوم، ما كان هناك كتاب ولا تاريخ. الشاهد عندنا لو كنا مرهف العسر أصحاب إدراك وعي سليم لكانت هذه الليلة البكاء فيها والألم والحزن أولى من الفرح والأكل والشرب، لكننا أصبحنا كالأطفال الصغار يستهوين الخبز والطعام والهيشات والصيحات والفرح. نستطيع أن نقول لكم 95% ممن يقيمون المولد ما قاموه إلا لأنه فيه الفرح، فيه الأكل والشرب، وفيه سماع الأغاني والطرب، أو فيه عطلة يومية يستفيدونها. وقل من يقول أنا أريد أن أشكر الله على هذه النعمة تتجدد ذكراها كل عام. لو سألني سائل وقال أي يا شيخ أنا ذكرت هذه النعمة العظمى وعرفت أن الله أنقذ البشرية برسوله، وفي هذا الشهر ولد الرسول، أحببت أن أشكر الله، كيف نصنع؟ أقول اتفضل صلي ركعتين الآن، خر ساجدا، ذكرت نعمة، أصبح غدا صائما تقربا إلى الله شكرا له، أخرج مالك وتصدق به. لكن هل القوم يريدون الشكر؟ يريدون ماذا؟ يريدون إحياء الفكرة، تعافوا عليها وتحابوا من أجلها، وصاحبتها المطاعم اللذيذة والمشارب الحلوة، فهم يفعلونها لذلك، لا يعرفون الشكر من الكفر، ولا البدعة من السنة، والجماعة الكبار من علماء هم أيضا ابتلوا بها وعاشوا فيها وعافهم الناس بها، ما يستطيعون أن ينكروها أو يتنازلوا عنها أو ينصحوا الناس بتركها، لأنهم يرضعون من أصابعها، وقل من يعرف الحق ويقول تبنا إلى الله وتركنا هذه البدعة. نعم. هل الدعاء رفع اليدين بعد الفريضة؟ يقول بعض طلبة العلم هذا، وأنا على خلاف معكم، أنا أقول الرسول يقول بعد أن ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب، وبالفطرة كل من أراد أن يسأل ربه يا ربي، والرسول في حجة الوداع اللهم اشهد، فالذي أقوله ولا أعدل عنه، من أراد أن يرفع يديه إلى ربي فليفعل، ولا أحب أحدا يقول لا خليه يرفع يديه إلى الله، سواء بعد الصلاة أو في الشارع ذكر نعمة الحمد لله، عرفت وإلا لا؟ المنهي عنه البدعة أن الإمام إذا صلى بالناس دبر كل صلاة يدعو بهم، هذه البدعة. إذا الرسول صلى 10 سنين إماما ما رفع يديه ولا دعا بالناس ولا ذكر الله معهم جهرا بصوت عالي، يصلي ويسلم ويذكر الله في نفسه ويقوم وهم كذلك. أما كونك أنت تدعو ترفع يديك، أنا والله ما أصلا أقول لك لا ترفع يديك إلى الله، أما وقد رفع الرسول يديه حتى بان ما تحت إبطيه، لا نقول في الاستسقاء فقط، في مناسبات ما كان في ليلة بدر يرفع يديه ويناشد ربه، هذه سنة فطرية، أنا أستحي أن أقول لمن ما ترفع يديك بدعة، والآن اقتنعت وإلا لا؟ سائل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟ لأن تقطع يدك يا بني خير لك من صف مرأة أجنبية، تبهت؟ إياك وإياها، حرام عليك وهي حرام أن تمسها، إلا أن تكون مريضة وأنت الطبيب، أو تكون غريقة وأنت المنقذ، أما كونها مرت عمك أو مرت خالك أو كذا تصافح، لا، إلا إذا كانت عجوزا في الغابرين تجاوزت 90. يقول السائل، وما حكم استماع الغناء وآلات الطرب والملاهي؟ الغناء فيه تفصيل، إذا يسمع امرأة أجنبية تغني له حرام، لأنه يتلذذ بكلام أجنبية، لا يحل أن ينظر إلى وجهها ولا أن يسمع صوتها. امرأة في بيتها تسمع رجلا يغني لها ويطربها، حرام هذا وكفر، وليس في دين الله هذا. أما إذا كانت المرأة تغني لرجلها وزوجها، أو الرجال يغني لهم واحد من الشد بألفاظ طيبة وكلمات ما فيها بذاء ولا سوء، وفي مناسبة عرس، أو النساء يجتمعن وتغني لهن امرأة بالكلمات الطيبات ليس فيها من الأذى ولا الشرك ولا الباطل، ولا يسمع ذلك الرجال الأجانب، يجوز على سبيل الجواز، إذا الغناء الصوت الحسن. أما أن يؤتى بمغني يطرب النساء والرجال هذا بالنسبة للمسلمين ما عندهم هذا، لأن كلام الأجنبية بدون الغناء ما يسمع. أما سمعت الرسول يقول إنما التصفيح للنساء، التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، لما؟ لأنها إذا سبحت أدابتها، فهل المؤمنة تسبح على صوتها، تؤذن، تقيم الصلاة، تقرأ بالناس، تلقي خطبة، تذيع نشرة الأخبار؟ لا، ما عندنا هذا. وأخيرا يقول ما حكم حلق اللحية كذا أو أخذ شيء منها؟ الجواب حلقها حرام، لأنه يقوده إلى أن يتشبه بالنساء، والرسول لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. وأما الأخذ منها يكره فقط كراهة التنزيه. نعم، بسم الله. تعقيب على الغناء، أن الرجل يستطيع أن يغني بكلمات طيبة. نعم. ولا نعم. هل يكون ذلك في الآلات أو في غير الآلات؟ الشيخ عبد القادر يقول الغناء المأذون فيه إن صاحبة آلة يصح أو لا يصح، أما بالنسبة إلى الدف في العز فقد أرن فيه أبو القاسم، وهو ما يسمى بالغربال. أما إن كنت تعني البيان والكمان والرباب، هذا يستمع عليه الحشاشون وأرباب الهوى، وإنما نحن نقصد مجموعة من الرجال نشده منشد قصيدة رنانة ترنم بها بصوت حسن ليفرحهم أو يشجعهم، هذا ما هذا هو إنشاد الشعر كان في المسجد النبوي. أما مصاحبة الطبل له والمزمار فلا، لا لابد أن يكون خاليا منه، إلا ما كان من الدف في العز. نعم. سائل يقول هو كذا تفضلتم كلمة في حكم الدخان التي شار هذه، يريد أن يبغض إلينا الدخان. الدخان هو عبارة عما يدخنه الإنسان، يسمى التبغ والتتن، ويسمى أسماء كثيرة. هذا الدخان بالنسبة إلى المؤمن الذي يذكر الله تعالى حرام، وبالنسبة للذين لا يذكرون الله شأنه. ما معنى هذا؟ لأن فم المؤمن يجري عليه اسم الله العظيم، فليس من حقه أن يلوثه بأنتنه ثم يجري اسم الله عليه أبدا، بل السواك في جيبك بل في فمك. من أراد أن يذكر الله يستاك، يطيب المجرى الذي يجري فيه اسم الله، فكيف يلوثه بأنتن ريح الأخبثها؟ والتدخين يا عبد القادر عادة سيئة ورثناها من الاستعمار الغربي، لما غلبونا وقهرونا لأن أجدادنا فسقوا وخرجوا عن طاعة الله وعبدوا غير الله، ضلوا سلط الله عليهم الكفار فأدبوهم تأديبا لا مزيد عليه، وورثوا فيهم هذه العادات السيئة. وإلا هل كان أبو بكر يدخن؟ هل جنرال علي بن أبي طالب أكبر قائد كان يدخن؟ كان حسن البصري يدخن الإمام أحمد؟ التدخين عادة جاءت من الغرب، يجب أن ترحل مع الاستعمار الذي رحل، لكن ما عندنا وعي ولا بصيرة، والعلماء يداهنون العوام ولا يصدعون بكلمة الحق وإن ضرتهم أو أضرت بهم. والحقيقة المسلم الذي يذكر الله ما يدخل. مع أن التدخين وزناه في ميزان الشرع وجدناه حراما لقاعدة معروفة، وهي أن خمس كليات كل الشرائع الإلهية جاءت بحفظ ضيعة للآدمي، الدين والعرض والمال والجسم والعقل، فكل ما يضر بكل من هذه فهو حرام. خذ هذا الفقه على الإطلاق، كل ما يضر بعقل الإنسان أو دينه أو جسمه أو ماله أو عرضه فهو حرام. فاستعرضنا الدخان فوجدناه يضر بالدين. كيف يضر بالدين؟ لأن المدخن رائحته كريهة يؤذي الملائكة. الذي يأكل الثوم أو البصل لا يحل له أن يغسل المسجد حتى تذهب رائحة الثوم أو البصل من فمه، لحديث الصحيحين من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يؤذي الجسم 75% تقريرات طبية لمحافل دولية يموتون متأثرين بالسرطان الرئوي. ما هناك زيادة على هذا. الدخان يضر بكل كلية على حدة، يضر بها 15، إذا فهو حرام لهذا. وكون العالم الفلاني دخن وكون فلان دخن هذه ليست شيئا أبدا ولا يستفد إليها. كم من عالم قتل أنفسا. يقول السائل هل فتح المقاهي التي تتعاطى الشيشة الخبيثة يكون برخصة من البلدية، وكيف تسمح البلدية كذلك؟ عندما تقتنع البلدية مثلي بأن الشيشة حرام والله ما تعطي رخصة أبدا، لكن هم مقتنعون أنها حلال كالذين يدخنونها. يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تأخذ صاحب أجرة داخل المدينة من بيتها إلى السوق ومن السوق إلى بيتها بدون محرم؟ والله لو كان السيارة تستطيع توقفها هي. انتبهتم؟ عند زر ضاغط وإلا عند نقول يجوز، لأن داخل البلد ما هي خلوة مكشوفة، لكن نخشى إذا ركبت معه طار بها من يحطه من يردها، فلهذا لا يحل سد الضرائع قاعدة شرعية. نخشى أن هذا الراكب يخطفها وما يرجع، تصرخ من يستجيب لها؟ هذا اللحية يا شيخ الخير صلي بجماعة حليف. يقول السائل حالق لحية يصلي بالجماعة أو لا يصلي؟ الجواب إن كان الجماعة أكثرهم حالق يصلي بالحالقين، وإذا كانوا ملتحين لا يحل أبدا أن يقدم من هو دونهم. بأمانة نقدم الإمام الأمثل بالأمثل، أتقان أبرنا كما جاء في الحديث، أقرأكم لكتاب الله، أعلمكم بالسنة، أقدمكم هجرة، أكبركم سنة، لأن هؤلاء هم أصحاب التقوى. الإمام يا أبنائي وظيفة اسمها الوساطة بين الله وبين عباده، شفاعة، فاختاروا بمن تستشفعون. لا بد وأن يكون الإمام كاملا في حدود ما نستطيع. هيك الذي يعمل بالسيارة دائما طول العام كيف يصلي ويصوم؟ أما قولك كيف يصلي فهو غريب. السيارة لو كانت طيارة عندها مطارات تحطها، يوقفها بأي جانب ويصلي، ويصلي بالتقصير، يصلي بالتقصير، والصيام كذلك يقصر ويقضي. فإذا كان يمكن أن يقضي قصر، وإذا لم يمكن القضاء وقف العمل وأخذ شهر إجازة مرضية عند الله، فإذا انقضى رمضان عاد لسيارته. لأنه لماذا يسافر؟ من أجل الله ولا لا؟ ليوفر القوت حتى يعبد الله. فإذا تعارضت العبادة مع تحصيل القوت لا العبادة أولا، لأن القوت لأجل العبادة. هو يسأل لأن عندهم شائعة أن الذي مهنته السفر باستمرار لا يحصل، الكائع عند العوام. لا ليس بصحيح. ما قيد الشارع أن الاستمرار أو عدم الاستمرار، فكل من سافر السنة الواجبة أن يقصر الصلاة، يصلي الرباعية ركعتين إلا المغرب يصليها ثلاثة. أما السفر إذا كان في جو بارد يصوم وهو يسوق سيارة، هذا ممكن يتعدى أيام القيض. أما في غير أيام القيض يستطيع يصوم وهو مسافر. فإذا كان يعنت من نفسه القدرة على الصيام صام، إذا كان يعجز عن عمل أفطر، لكن لا بد وأن يوفر شهرا في السنة يصوم به. الآخرة خير وأبقى. نعم قل. السائل يقول لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من ترك الصلاة فقد كفر، أرأيت لو تركها العبد كسلا فقط لا جحودا وإنكارا؟ تريد الحقيقة وإلا لا؟ لا يحل لأحد أن يترك الصلاة، ومن تركها كسلا أو لأمر ما ومات والله ما أفلح، سميه كافرا أو مؤمنا، ولا تدخل في تفصيلات. فإن تاب الله عليه وتاب نجا، أما أن يموت وهو تارك صلاة ما أفلح. نعم والله أولا نخاف عليه أن يفتنه الشيطان، فنحن أخوف عليه منها، كذا ولا لا؟ ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثا. فإذا آنس من نفسه القوة وكان ربانيا تقيا، المفروض إذا وجدها بدون محرم يقول لا، لا يوقف لها السيارة، وإن كانت مضطرة ما ندري تصرخ في داخل البلد. المهم أنه لا ينبغي، ما نضمن ما نأمن. أولا المؤمن ليس من حقه أن تخرج وتطلب سيارة من أجنبي، هذا هو حق المؤمنة. من أذن لها أن تخرج من بيتها؟ وإذا خرجت فلتخرج معها طفل، معها طفلة، ما تخرج وحدها. المهم يمتثل الناس ولا يمتثلون، لا يسمح الرجل لامرأته أن تخرج بدونه وتركب السيارة. سائل يقول وقول الحمد لله سيريكم آياته في الآفاق وفي أنفسكم إلى آخره، ما معنى هذه الآية؟ قل الحمد لله أمر الله نبيه أن يحمد الله ونحن نحمد الله، الحمد لله. أما سيريكم آياتي في الآفاق وفي أنفسكم فقد أراناها في أنفسنا، فعرفنا أن المشركين كانوا يغطون الجزيرة 10 سنوات والإسلام غطاها وانتهوا، أراهم في أنفسهم. الآفاق دولة كسرى وقيصر والأحباش، ما هي إلا ثنيات، وأراهم الله نصر الإسلام وانتصاره وانتظامه في البلاد كلها. ثم تأتي العلوم والمعارف ونكشف عن أسرار في الإنسان وفي الآفاق. سمعت اليوم من لندن ما كنت أقوله يا أبا عبد العزيز في المسجد، متكلم يقول لا يخلو أمر البشرية من اثنين، يقول إن تفجرات بركانية سارية في العالم، في يوم ما من الأيام تتجمد الأرض ويتهلك البشرية. ثانيا يقول إن سلمت البشرية في هذه الأيام فإن الذرة المتهيئة والهيدروجين القائم سوف لا يبقي في البشرية إلا أعدادا قليلة لا يعرفون حضارة ولا مدنية. وهذا تمهيد لأشراط الساعة الكبرى. سبحان الله، أما كنت أقول هذا في كل مناسبة، ما خلق الله الهيدروجين والذرة والله إلا لحكمة، ومهما حاولوا أن يؤجلوا القضية إن يوما تتفجر فيه هذه الذرة والهيدروجين لقريب، والقرآن يقول ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من ذلك حتى يأتي وعد الله. توقع أن يوما العالم قد يرتبط أو ارتطم ببعضه البعض، وتبقى الجماعات المؤمنة يقاتلون المشركين ويعلقون سيوفهم في الزيتون، ما تبقى طيارة طير ولا كهرباء نستطيع بها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، وجزى الله عنا هيئة التوعية